مع سورة من كتاب الله جل وعلا نقف معها وقفات. سورة قصيرة في حجمها، كبيرة في مرادها ومنفاها، سورة يحفظها الجميع، مرددها أسماعها، والقليل هو الذي يتفكر فيما فيها من معاني. أيها الأحبة، لما أراد الله جل وعلا بالبشرية خيرا أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل معه الكتاب، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فقامت أمة وبنيت حضارة، أمة لم يعرف العالم مثل إلى الآن، حضارة لا زال العالم ليسرف عيال على هذه الحضارة. نعم، لما أراد الله جل وعلا بالبشرية الخير أصلح لهم النفوس عن طريق القرآن والسنة. أنزل الله جل وعلا وحيين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الضلال إلى النور والهداية، فكانت البداية إصلاح النفوس، فإن لله جل وعلا قوانين لا تتبدل ولا تتغير، من هذه القوانين لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. انظر إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، لما وقف خاطبا النجاشي وهو يخبره عن أخلاق الرضيع، كنا لجاهلية نأكل البيت ونسيء جواه إلى آخره، حتى أرسل الله لنا رجلا منا نعرف صدقه ونسبه وعد مال الإسلام من بعض المحاسن، فكان تركيز القرآن المكي على إصلاح النفوس والذات البشرية حتى يرتقي هؤلاء، فلم يكن لهم رقي ولا تقدم ولا قيادة ولا ديانة إلا بتغيير أخلاق متأصلة في النفوس، ربما ألفوه وربما ولدوه وربما سادت بينهما، فكانت أمرا عاديا كما عندنا الآن عند الكثير من الناس، أخلاق متأصلة سكت عنها المجتمع فظنها الجاهلون أنه أمر عادي طبيعي. ولذلك لما أصلح الله نفوس هؤلاء صاروا بعد ذلك سادة وقادة، بعدما كانوا متفرقين صاروا متحدين على كلمة سواء، بعدما كانوا أدلة لكل الأمم صاروا أعزة في مقدمة هذه الأمم، بعدما كانوا رعاة للشاة والبقر والغنم صاروا سادة للشعوب والأمم. واسألوا التاريخ عن مجد الإسلام وعز الإسلام. أيها الأحبة، صورتنا تعالج قضايا متأصلة راسخة قاطعة بين الناس، طغاها في الكثير من الناس، كانت هذه الصورة من الصور التي عالج الإسلام بها أمراض النفوس عند الكثير من الناس حال إسلامهم وقبل إسلامهم. الصورة هي صورة الهمزة، الهمزة نعم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمل ممدد. أيها الأحبة، صورة تبدأ بالوعيد، وصورة تبدأ أيضا بالوعيد صورتان في القرآن الكريم بدأتا بالويل والثمر والعذاب. صورة المطففين لما حدثنا القرآن الكريم عن الذين يأكلون أموال الناس بالباطل في البيع والشراء والأخذ والعطاء، وصورة لما حدثنا القرآن عن صنف من الناس يأكلون لحوم الناس ويغتابون الناس، ألا وهي صورة الخبز. ويل، قالوا الويل هو العذاب الشديد، هو الوعيد الأكيد. ويل، قالوا الويل واد في جهنم، تستغيث جهنم بالله من هذا الويل لما فيه من عذاب ولما فيه من آلام ولما فيه من صراخ ولما فيه من شدة العذاب. ويل واد في جهنم، فهذا وعيد، والقرآن ترغيب وترهيب، وعد ووعيد في مجمله. فهذا ذكر لهؤلاء، ويل لمن يفعل كذا. يتوعده الله جل وعلا، والله صادق في وعده ووعيده. يتوعده من هؤلاء؟ لمن الويل في هذه الصورة؟ للهماز اللماس. ويل لكل همزة لمزة. من هو الهماز؟ قالوا الهماز هو الذي يعيب الناس ويسخر من الناس بمحاكاة حركاتهم، يقلد مشيته، يقلد إشارته، يقلد شيئا فيه، وهو يغتابه وهو يعيبه وهو يسخر منه. الله جل وعلا نهانا أن نغتاب الناس، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فالغيبة تتحول إلى أشد منها عندما تحاكي الحركات. نعم، الهماز عيان يسخر من الناس، وهذا الهمز لا يكون إلا لسببين. السبب الأول الكبر، فهذا الهماز ربما يرى في نفسه الكبر، ربما يجد في نفسه استعلاء، وأن هؤلاء أقل منه أو عنده من هؤلاء الذي هو حقير مهين، يظن نفسه أعلى من الناس، فيبدأ بالسخرية من هذا وذاك، ربما لا يطلق حاجة ولا داجة إلا وسخر منها، لا يطلق رجلا ولا امرأة. تراه ربما يجلسون في الشوارع والطرقات لا يسخر من ألسنتهم إلا قليل من الناس، هذا يسخر لكبره واستعلائه. والكبر كبيرة من الكبائر، حرم الله جل وعلا وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هؤلاء سيحشرون يوم القيامة أمثال الذرج النمل الصغير، يطأهم الناس بأقلامهم كبر واستعلاء في الدنيا، حقارة ومهانة يوم القيامة. ولذلك ترى أن هذه الصفة كانت متأصلة في كثير من العرب قبل الإسلام، ولذلك الله جل وعلا حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: فلا تطع المكذبين وادعوا لو تدهنوا فيدهنوه، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. في هذه الصفات وتكبر على الدين والصحابة نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكذب في أحاديث كثيرة ونهانا عنه. كذلك الله جل وعلا في الأحاديث القدسية: فالكبر آفة من الآفات، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالمتكبر إلى جهنم لا يدخل الجنة. كذلك السبب الآخر من أسباب الهمز الحسد، ربما يجد في قلبي حسدا على فلان فيهمزه، يعيب بلسانه وحركاته حسد. قاتل الله الحسد ما أعدله، قاتل صاحبا قبل غيره. حسد آخر ينظرون إلى من هم أعلى منه ولا ينظرون إلى من هم أقل منه، وعلامة الحسد. والدنيا لها عمر محدود ووقت معلوم، والأرزاق فيها مقدرة، فما قدر الله كريم، والرزق مضمون من الله تعالى، فلن تموت نفس قبل أن تستوفي أجلها ونستقصد. علامة الحسد، والبطون مملأة، والبيوت مملأة، والخزائن مملأة، علامة الحسد. إذا ما نظرت إلى أحد فسل الذي أعطاه أن يعطيك، أو سل الذي أعطاه ماذا أعطاك وأعطاه ومنعك ليه، حجب عنك الكثير وأعطاك ما يفيدك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض مفسدين، ولكن ينزل القدر. الله قدر الأرزاق وضمنها وقدر الأعمار، فعلى الحسد. ويل لكل همزة لومزة، الهماز يعيب الناس بالحركات، واللماز يعيب الناس بالحساب. نعم، هماز عياء بلسان مغتاب، ممكن يغتاب ويظن انه يذكر الله تعالى. واحد معدي يستغفر، واحد بيكلمه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، واحد بيتكلم عن فلان فيقول اسال الله لنا الهدايه. وهذا لمز، لمز ان لم يكن في محله ومكانه عند قاضي او الاشهاد او التحضير. انما هذه غيبه محرمه حذر الله عز وجل منها. ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. كان رجل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقام فذكر احد الحبوب، اي لمزه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي ذكر طوعا وكلامه: قم. فتخلل، قال: لم اعتدل يا رسول الله، اي لم اكل لحما. يتخلل، قال: بل اكلت لحم اخيك. قم فتخلل. اللماز عياء، اللماز مغتال، اللماز لسانه منطلق عن الناس، واللسان هو من اخطر الاعضاء في البلد، لسان. نعم، ولذلك قال علماؤنا ان اول استقامتك على الديانه او التزامك بالديانه ان يستقيم لسانك، لسانك مستقيم على امر الله جل وعلا. ولذلك جاء في الاثر: من اليوم الا والاعضاء كلها تكفر اللسان، فنقول له: انما نحن بك، فان استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا. اللسان. ولذلك كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يأخذ بلسان نفسه فيقول يا بابا فأقول هذا الذي أولني النهار. ولذلك عبد الله بن مسعود كان يقول والله إني لا أرى لأحوج بطول سجن بلساني. اللسان ده هو المفروض وأطول حاجة تحبس. ولذلك إذا ما تفكرت في خلقك وجدت أن الله جل وعلا خلق لك من الأعضاء الظاهرة من كل عضو اثنين إلا اللسان والفرج. ولذلك عند البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللسان والفرج. ولذلك معاذ بن جبل يقول يا رسول الله أنحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخير في النار إلا بحصائد ألسنتهم؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللسان كم خرب من البيوت، كم قطع من الأرحام، كم من بريء صار في السجن خلف القضبان بسبب اللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس. قال ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ حتى قال الصحابة البيضاوي سكت إشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام. اللسان الذي يهمز الناس الذي يجرحهم، اعلم حبيبي في بالك أن جرح السنان له التئام، وأن جرح اللسان لا يلتام. جرح السيف ممكن يلتئم وينزل الإنسان، أما جرح اللسان فلا يلتئم إلا أن يشاء الله جل وعلا. من الناس من يقول لأخيه كلمة تقتله، ومن الناس من يقول عن أخيه كلمة يقتل بها، إن لم تقتله ووصلت إليه ظل يذكرها إلى اليوم إن كانت تسب وتسيء إليه. جرح السنان له التئام، وجرح اللسان لا يلتام. اللسان نعم ويل لكل همزة لمزة، الهماز أي العياء الذي لا يقتل الناس. اعلم علمني الله وإياه أن الله جل وعلا ما خلق لك قلبا كالجبل، إنما خلق لك قلبا يكفيك وولدك بالكاد يدور على أنك وأنت أولادك. فلماذا تنظر إلى الناس وتعين الناس وتسخر من الناس وتهمز الناس وتغتاب الناس؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيما يقول؟ هو في الطبع ده في آفلي. قال إن كان فيما تقول فقد ارتدت، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهدت. اعلموا أحبتي أن الهمز واللمس إنما هو من صفات المنافقين. منافقين نعم، وصفاه الله جل وعلا بذلك. لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة جاء عبد الرحمن بن عوف بنصف مال وقال بعشرين أوقية من ذهب، فقال المنافقون ما أراد ابن عوف إلا الرياء. الرياء حكم على نيته. ثم جاء رجل من المسلمين فقير بصاع من طعام فقال المنافقون فالله ورسوله غنيان عن هذا الصاع. فأنزل الله تعالى في صفات المنافقين الذين يلمزون المؤمنين منهم الطوعين في الصدقات، نعم لا يتركونه. الهمز واللمز من صفات المنافقين. ولذلك كل ما توعد عليه في القرآن فوبلا الكبائر وقد توعد على الهمز واللمز. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معددا، يجمع المال من حي وحرامه. المال دعيه الفساد الاول. اعلم علمني الله واياك ان المال دعيه الفساد الاول، فان اعطيت مالا فاعلم انه ابتلاء، وان منع عنك المال فاعلم انه ابتلاء. فالله يبتلي العبد بالعطاء والمنع، فلا تنظر ولا تصف على قدر الله ورزقه، انما ترضى بما قسم الله لك. تكن امر الناس المال خاصة في هذه الايام صار هو السيد لكثير من الناس، بل والله صار الها للكثير من الناس، صار الها. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. الحديث تعس يعمل خادما عند المال. ألا ترى حبيبي في الله أن المال الآن يضع بقدميه كل العلاقات الإنسانية؟ ألا ترى أن المال الآن يحصل من دماء المسلمين؟ التجارات الرابحة الآن هي في الدواء وفي الدماء وفي أقوات المسلمين، غذاؤهم ودواؤهم ودماؤهم يتاجر فيها الآن. تجارة السلاح العالمية، يقتل الناس في فلسطين وفي سوريا واليمن وليبيا، يقتل الناس وغذاؤهم كما ترى. احتقار للسلع، تجار إلا من رحم الله قد كشعوا وطمعوا في الدنيا، يحتكر السلع يأتي بها رخيصة ثم يدفع الثمن فلا يرحم، ويبيعها بأغلى من سعرها حتى الآن. احتكار، والاحتكار حرام، حرمه الله جل وعلا وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت قافلة ارتجت لها أرجاء المدينة، وكانت لعثمان رضي الله عنه وارضاه قافلة كبيرة محملة بالتجارات. فجاء التجار إلى عثمان يهرعون يريدون أن يشتروها منه، فقال أحدهم: أعطيك فوق ثمانية كلا ولا خرزات ولا خرزات، حتى وصل إلى أضعاف أضعافها. وعثمان يقول: جاء لمن يعطيني أكثر، جاء لمن يعطيني أكثر، إلى أن وصل إلى حد لا يستطيعون. فقالوا: من الذي يعطيك ونحن تجار المدينة؟ فقال: لقد أعطى الله الحسنة 10 ثانية. فانصرفوا فسمعوا يقول: أشهد الله أنها وقف على المسلمين، على فقراء المسلمين. انظر إلى فقراء المسلمين الآن، لا يجدون طعاما، لا يجدون لأولادهم كساء ولا مطارا، ونحن في فصل الشتاء. من لا يرحم لا يرحم يا سلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من لا يرحم لا يرحم، الدنيا ستنتهي يوما. جمع مالا معددا، يجمع المال ويعده مرة بعد مرة، أو قال: جمع المال وأعده لنوائب الدهر. يقول لك: أنا معايا مال، لو حصل لي شيء أتعالج، لو صبت لمرض ولا حد من أولادي، لو يعد المال لما يحدث بعد ذلك. المال يا سادة دعيه الفساد الأول. النبي صلى الله عليه وسلم خير ما بين الدنيا والخلد فيها وخزائنها، فرفض واختار لقاء الله تعالى، كما عند أهل العلم أو رواه ومهيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين خزائن الدنيا والخلد فيها وما عندك، فاختار ما عند الله. ولا أقول لكم ما قال الله تعالى: والآخرة خير وأبقى. الآخرة الكيس من دان نفسه، وعمل لنا بعد الموت شبعته تجارات مش في الأسواق شحيحة ولا وقف العلم المخازن اللي السعر يرتفع ولكن السوق ده بيع وشراء عرض وطلب واللي لما يختلف يرتفع إنا لله وإنا إليه راجعون. ما كان تجار المسلمين بهذه الأخلاق وما انتشر الإسلام في ربوع الدنيا إلا بأخلاق التجار الحسنة. تاجر كان يتاجر بما يرضي الله في بلاد الهند وغيره وبلاد إفريقيا باستثناء الشمال. فيدخل الناس في دين الله بأخلاق هذا التاجر. كان التجار فرسان دعاة إلى الله بأخلاقهم. انظر إلى تجار الأمان إلا من رحم الله وعصر ضرب عدم العجاب طرد خازن مغلقة على ما فيها من ضعاف ورش كتير جدا كفن والمخازن مكدسة بالخشب اللي بكاش ويرو. أين الله في التعاملات؟ أين الله فينا؟ أين الله في قلوبنا؟ في الرحمة بيننا وبين بعضنا الذي جمع مالا وعدلا عد المال ليه؟ بتجهزه ليه؟ يحسب ان ماله اخلد يظن والظن بمعنى اليقين في هذه الايه يحسب اي يعتقد اعتقادا جازما ان ماله سيضمن له السعاده. الله يهدى لو كان المال يسعد اصحابه ما كانت الدنيا اسعد من قارون ابدا. ولقد آتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قارون أعطي مالا وما سعد بماله. انظر إلى حال الناس ترى واحد غني جدا ويعاني الأمراض وربما يعاني التعاسة الأسرية عنده مشكلات جمة يريد أن يدفع أموال طائلة ويعيش في الدنيا سعيدا. والله لا المال سببا من اسباب السعاده سببا ان كان لرجل صالح فنعم المال الصالح للرجل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان المال في ايدي الصحابه ولذلك ترون كانوا ينفقون في سبيل الله نفقه من لا يخشى الفقر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذا عبد الرحمن وهذا ابو بكر من قبله وهذا عثمان وذاك خطاب وهذا زبيد الكل وان كان المال قليلا كانوا ينفقونه في سبيل الله الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده. كلا كلا هذه من علامات القرآن المكي فلم ينزل لفظ كلا في القرآن المدني ولا ترى في النصف الأول من القرآن بل كلمة كلا في النصف الثاني من القرآن. كلا تنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها. كلا ما يعتقد خطأ كلا ليغلبن في الحطمة. الحطمة هي النار والندب والاحتقار والادعاء او الابعاد. لئن بذلنا ندب تنبت فلان اي تبعده تحتقره. ليه؟ لانه كان في الدنيا هكذا. وان الله تعالى يعامل هؤلاء بقانون الجزاء من جنس العمل. كان في الدنيا محتقرا للناس كما اسلفت يبتعد ويبعد عن الناس ويبعد الناس عنه أسخر من الناس. لما كان يوم القيامة أنبذ وكان منبوذا بعيدا لينبذن في الحطمة. الحطمة اسم من أسماء الله واسم من أسماء هذه الصورة. الصورة من أسمائها الحطمة ومن أسمائها ويل لكل همزة لمزة. والحطمة اسم من أسماء النار كما أن من أسماء النار سقر ولظى وجهنم وسعير أو السعير. كلا لينبذن في الحطمة. قال سميت الحطمة لهذا الاسم لما تحطمه، يدخلون إليها فتحطمه تحطيما. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله المنقلبة، نار الله. إذا نسب الشيء إلى الله فاعلم أن له قدر وقيمة. هذا كتاب الله، وهذا بيت الله، وهذا حرم الله، وهذه ناقة الله. إذا نسب الشيء من الله إلى الله فاعلم أن له قدر وقيمة. نار الله دليل على عظمتها وشدتها. نار الله موقدة، موقدة. نعم جاء في الآثار أن أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى اسود، حتى ابيضت، وألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مصدر في عمل ممددة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خالق الحب والنوى، خالق العبد وما نوى، المطلع على باطن الضمير وما حوى نحمله، ونصلي ونسلم على خيرة خلقه، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة المسلمون، صورة الهمزة تعالج قضايا كثيرة. فكم من دماء سالت بسبب الهمز واللمس، وكم من أرحام قطعت بسبب الهمز واللمس، وكم من شجرات قامت بسبب الهمز واللمس. تصلي ليه؟ إذا تقول عليه ليه؟ قلت كذا وعملت كذا إلى آخره. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. الأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب. النار تنفذ إلى القلب. لماذا القلب بالذات؟ قالوا لأن القلب ملك البدن. فما همز الناس وما لمز الناس ولا احتقر ولا سخر من الناس إلا لشيء في قلبه. ولذلك تنفذ النار إلى قلبه. إلى قلبه نعم، بعدما تذيب الجلود واللحم والعظم تنفذ مباشرة إلى القلب، إلى قلوب هؤلاء. النار فيها أنواع، ألوان وأنواع من العذاب كثيرة، وكلها شديد أليم. ولكن هناك أشد وأقل منهم في الشدة وأعلى منهم في الشدة، كما قال ربنا تعالى في سورة الحج يصف نوعا من العذاب الذي يصر ما في الإنسان. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصر بما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. سلم يا رب سلم. هذه تطل على الأفئدة. هذا النوع يدخل إلى قلوبهم مباشرة ليذوقوا ما أذاق الناس منه في الدنيا. فكم كم جرح من قلب، وكم أحرجوا من إنسان، وكم قتلوا بكلماتهم وسخرياتهم واستهزائهم. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد، مؤصدة أي مغلقة، مغلقة عليهم مغلقة. قالوا وعليها أعمدة عظيمة، وقالوا عليها كما قال ربنا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النار كما جاء في بعض وصفها لا 70,000 زمام. زمام شيء تجار منه. لا 70,000 زمام. على كل زمام 70,000 ملك يجرونها يوم القيامة. وعليها ملائكة حراس غلاظ شداد. جاء في بعض الأثر أن الملك الواحد ما بين شحنة أذني وعاتقه مسيرة 100 عام وقال 40 عام للراكب المجد. تخيل هذا الملك ملك واحد من 70,000 يقفون حراسا على النار. إنها عليهم مرصدة أي مغلقة وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. النار شديدة عظيمة عليها أعمدة مغلقة لا تفتح لهم. إنها عليهم مرصدة في عمد ممددة عمد كما عمود وأعمدة جمع أيضا أعمدة في عمد. قال يضعون فيها وتوضع الأعمدة فوقها ثم يربطون بسلاسل من حديد. علامة كل ذلك حبيبي في الله على أنني لم أحبس لساني على أنني لم أحبس نفسي الأمارة بالسور على أنني تطاولت على إخواني من المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث في ضعف عند أبي داود يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فمن تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضح ولو في قعر بيته. أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللسان أطلق في الناس الآن مشكلات كثيرة تحدث بسبب اللسان واللمس واللمس. علينا أن نتأدب بآداب الإسلام وعلينا أن نعود إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كانت أخلاق القرآن. علينا أن نعي جيدا أننا في الدنيا أعمارنا محدودة آجالنا معلومة يوما ما سنرحل منها ولا يكون لنا بعد فضل الله وعدل إلا ما قدمنا في هذه الحياة. ماذا قدمنا في هذه الصورة؟ قدموا لأنفسهم الشر الهمز واللمز. ينظر كل منا إلى المرآة ولينظر في أسناني فلعل بين أسناني بعض الحمى إخواني. علينا أن نطلع عن الهمز واللمز والغيبة والنميمة أن نقلع عن السخرية والاستهزاء لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم ولا نساو في النساء عسى يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب ليس اسم الفسوق بعد الإيمان. أترضى؟ والله لا لا يمنع حدود حتى يحب الأخير يحب لنفسه قبل أن تقول الكلام أو تحاكي وتقلد الحركات ضع نفسك أنك يفعل بك هذا أقرب. والله لا والله لا. فعلام الاغترار بالدنيا وعلام الاستهزاء بنفس الدنيا وعلام جمع المال من غير طرق المشروعة. ليه؟ الناس الآن تعاني وأموال مقدسة والبخلاء كثر لا حول ولا قوة إلا بالله. جمع مالاً معدلاً ماذا ستفعل فيه؟ المال مال الله أعطاك إياه ويقول إلى الورثة بعد ذلك وأنت ربما لا تدري. فأي لحظة الصغير يموت والكبير يموت لك أنا قدامي يمكن من 20-30 سنة أو ربما لا تدري على ديني أصلاً فكرة أنه سيموت ولكن هذه حقيقة. قال الله للنبي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. فكلنا سنموت و وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تأتيك السكرات فأي لحظة لك ما لسه شباب. حبيبي في الله، الجنين في بطن أمه يموت، والطفل يلهو ويلعب يموت، الكبير يموت والصغير يموت. فين فلان مات؟ أين فلان مات؟ أنت الأرض، خذ يا الأرض، فاعمل بيوم تلقى فيه ربك. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت فهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لا بد. العاقل الكيس من دان نفسه وعقل ما بعد الموت. الدنيا فانية ستنتهي لا محالة. الدنيا ما سميت الدنيا إلا لدلالتها وحقارتها، وما سميت الدنيا إلا لقرب أجلها، وأنها يوما ستنتهي. الدنيا سنرحل عنها وسنرحل بما قدمناه لأنفسنا في نادي الله. فكن عاقلا لبيبا، كن فطنا ذكيا، واعلم أن الآخرة خير وأبقى. الآخرة خير من الدنيا وما فيها، الآخرة خير مما يجمع الناس، والآخرة خير وأبقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اقض ديوننا وفرج همومنا، ارفع مجدك وغضبك عنا، ارفع مجدك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما عملنا وما عمل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما عملنا وما عمل السفهاء منا. اللهم ارفع الغلاء والبلاء عنا، ارفع الغلاء والبلاء والداء عنا، ارفع الغلاء والبلاء والوباء عنا، ارفع الغلاء والبلاء والوباء عنا، وما لا تؤاخذنا بما عملنا وما عمل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا بين امهاتنا كما ربنا سرارا، ارحم ابائنا وامهاتنا كما ربنا سرارا. اللهم من نادى منهم فارفعه الجنه بالدرجات، ومن زال على قيد الحياه فاهدنا واهدنا الى صراطك المستقيم، واختم لنا ولو بلا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعلم من فضلك كلمه الدين، اللهم عليك بامريكا ومن والاها، اللهم عليك بروسيا وايران، اللهم عليك بقوه الشر يا رب العالمين. اللهم من ارادنا وبلادنا بسوء فاقصم زهره وغض بصره واجعله من خلفه ايه يا رب العالمين. اللهم من ارادنا وبلاد المسلمين بسوء فعليك به، اجعل مكره في نحره، اجعل تدبيره في تدبيرك، اجعل خيره عليه. اللهم عليك بامريكا وروسيا وايران ومن والاهم وعوانهم يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم قر اعيننا بتحرير المسجد الاقصى. اللهم انا نسالك صلاه في محرابه وشهاده على ابوابه، اللهم انا نسالك صلاه في محراب الاقصى وشهاده على ابوابه يا رب العالمين. ايها الاحبه الافاضل، ايها العبيد، يا ابناء العبيد واحفاد العبيد، اعلموا يقينا ان الدنيا ساعه فاجعلوها لله طاعه، واعلموا ان النفس البشريه طماعه اتبعوا جناحها علموها القناعه، واعلموا ان الدم لا يبلى وان الذنب لا ينسى، وان الله حي لا يموت قيوم لا ينام. اعمل ما شئت كما تدين تدان. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. اقول قولي هذا.